والإشارات من والدنا الكريم الحاج عاطف صقر. أشكر لأستاذنا صاحب الهندسة الإذاعية الشيخ أحمد البر وإلى أصحاب الهندسة الكهربائية الحاج حامد حسام عمار وإلى أصحاب الفراشة أولاد البلد مدد الحسين أبو أحمد. هيا بنا إلى ساحة القرآن الكريم قارئ لأماع إذا ما تلا في تلاوته إضاع وإذا ما تلا علينا يحدث لصدور الشراع له أيضا من اسمه نصيب في ليلة شيخنا عبد المصلح يتلو شيخنا عبد الفتاح عبد العزيز سعيد القارئ المجيد الذي أحكم التلاوة والتجويد أسأل الله له المزيد فهو من أبناء قرية المحمودية يتفضل مشكورا. وأرى الآن شيخنا محمد عبد الرحمن ونجله الكريم قارئ القرآن مرحبا بأهل القرآن كل زمان ومكان فضيلة القارئ الشيخ عبد الفتاح سعيد يتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم

وخلق من هذا خلق من هذا وجبا وخلق من هذا

ولا تعطف ما قل من هو ونشكر أيضا لفضيلة الشيخ العربي عبد الحميد فرج المادح في خير البرية في الساحات الصوفية ولمن أتى أثناء التلاوة فضيلة الشيخ أحمد محمود محمد عطية وفضيلة القارئ الشيخ عبد العال الجنايد المقيم بكنيدة مركز بنيان قصر وفضيلة الشيخ محمد أحمد علي المقيم بقرية المساعدة مركز بنيان قصر. أشكر أيضا إلى مقدمي واجب الضيافة الليلة أولاد الماضي للخدمات الفندقية ولصاحب الفراشة أولاد البلد بالقطايا وإلى أصحاب الكهرباء حامد عمار. أما أستاذنا صاحب القدر برؤيته نزداد كل الفقر وهو بصوتياته إلينا رفيع العمر فضيلة الشيخ أحمد المهر نشكر إليه حبه لأهل القرآن. أيها الشيخ مشاركة